ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بابك في العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح هدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: وما تصنعوا إلا بالله. شو وين الشيخ أحمد؟ شايفه ماله هون اليوم؟ قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فيه 24 مسألة. الأولى: لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتم لمصلحة حفظ الأموال والأديان، عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتم، وجعل لها الرهن، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب الأعذار، لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو يدخل في ذلك. هيك الأصل من المسلمين. نعم. يعني هن ما بتغزو بيغزوك، ما بتغزو بيغزوك، يعني ما في مجال، يعني قاعدة ما في، يا أنت يا هو. الله خلقنا أعداء، يعني صرع أعداء، هيك الله خلقنا أعداء. إن الشيطان لكم عدو، اللي واقف مع الشيطان عدو، معناته هو اللي واقف مع الله عدو للشيطان، فاتخذوه عدوا. العدو بينام ما بينام، نحن الحمد لله منا والنادي بي يعني بصحبته وبمساعدته وبالقرب منه، يعني نسأل الله العفو والعافية لكثرة الغزو. وهذا الحقيقة يدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر كأوقات أشغال الناس الليل، ما في يعني نين نجيب كاتب ما لهنا يعني. وأيضا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. وقد رهن النبي، يعني خراب ذمة يعني بمعنى يموت. قالوا ذمة الميت خريبة، يعني ما عاد شو بده يتحمل، ما خلص انتهى. فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر، كما يوجب بقى ما بيسدوني، قل لهم أنا دينت وما بيسدوني، يوجب طلب الرهن. نعم. وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي طلب منه شاة الشعير. طبعا لما نقول يوجب طلب الرهن يعني هذا من لازمه، يعني وجوب، يعني وجوب عادي، هذا يعني هذا يعني لا يمكن أن تحفظ إلا يعني هذه المسألة تستوجب ذلك حتى تتم، وإلا لو ما بده شو صار، يعني قال ما بدي أخي لا رهن ولا شيء. هذا معنى يوجب، يعني معناته إذا ما رهن آثم، لا مو هذا الواجب، يعني واجب الشرعي الواجب العادي، هذه الأشياء التي مثلا هذه المسألة إذا بدنا تتم يعني تستوجب هي حتى تثبت، ما عم تثبت بدها شفة خشبة تستوجب خشبة، طيب إذا بلاها يعني هذا ما في شيء. نعم. عذر يوجب طلب الرهن. نعم. وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودي درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير، يعني هذا ممكن، يعني هذا كأن عليكم السلام لقائل أن يقول إحنا لكن ما نفعل إلا مستنين، إما بكلام الله أو بحديث وفعل وإقرار رسول الله. هذا الرهن منين؟ من لكم تأخذوا، يعني وقد رهن عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني طبعا لما أجت الآية خلاص انتهى، يعني إذا فرضنا المسألة فيها آية ما يعني إذا ما ورد فيها حديث أو ما ورد خلاص يعني واضح، لكن المراد بالآية يعني بينوا عليه الصلاة والسلام وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المراد بالآية. نعم. وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير، فقال سلف يعني الدين، ما بيقولوا تأخذ بده سلفي، بيقولوا الموظف بيأخذ سلفي يعني دينون يعطوني. نعم. فقال إنما يريد محمد أن يذهب بمالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، إني أمين في الأرض أمين في السماء، ولو ائتمنني لأديته، اذهبوا إليه بدرعي. فمات ودرعه مرهونة صلى الله عليه وسلم على ما يعني معناته يعني ما استطاع يتخلف يعني، وأخذ سيد النبي، فهو حكى بالأفا حكى جبان ما استطاع يتكلم، ودليله أنه سلطان المسلمين صار بالمدينة، فقال له أقرضني، ظن أنه مثل هالجماعة خذ لراح رزقك رحب عليه، اللهم صل يعني يظهر وصله. قال كذاب، لا أنا ما يعني ما أخذ مال أحد صلى الله عليه وسلم، لذلك أعطوه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وما عمل له يعني جابه وحاكمه أو ضربه أو أو أو لا لا لا، ما الرجل هيك يعني عم يدافع عن ماله وعطاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك بيحاربوا الدين، يعني الدين صفعة بوشه أنه عم يأكلوا أموال الناس ويفعلون ما يفعلون، قتل وأكل وسجن وتعذيب وتضييق و و و و الدين على غير يعني النمط وغير الطريق هاي، لذلك بده يكشفه. لذلك فرعون كان يعني أستاذ من فرعون كان يجهل الناس يعني، فاستخف قومه فأطاعوا، والجهل هذا مو بيجيب كل شيء، لا الجهل بالدين هذا بيجيب الذل. لو كان أكبر مخترع إذا ما بيكون عالم بالدين بذل، وهذا نشوف الهنود يعني كل واحد عبقري أكثر من الثاني، لكن ذلوا لبريطانيا، ذلوا أبدا استعمرته مثل العبيد، ومثل ما قال بعض العلماء قالوا لك إذا بصقتم على بريطانيا بتغروها ببصاقكم، شلون هيك؟ هيك شاء الله يعني لعزة للمؤمنين يعني، مو أي عالم، وإن كان إنما يخشى الله من عباده العلماء، مطلق عالم، مطلق عالم، لأنه العلم بيدلك على الله، بس هدول ما دلون يعني هدول، أنه أبلى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، يعني هذا عالم، عالم جيولوجيا وعالم علماء كبار، لذلك ربي قال بعدين إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الأصل أي علم بيدلك على الله، ودينا يدعو لكل علم مو بس الشريعة، هذا جديد، هذا اختصار على مواد الشرعية، لكن عم يتنبهوا، أما الأصل العلماء كانوا علماء بكل شيء. نعم سيدي. ثانية، فمات ودل صلى الله عليه وسلم مرهونة. ثانيا، قال جمهور من العلماء، شفت كلام غير هالكلام لبعض المؤلفين، وين قرأته كأنه يعني بينفوا هذا الأمور، ولا عليه الصلاة والسلام لا رهان أو شيء يعني، هيك شفت كلام قرأته مرة واحدة هيك بسرعة شفته. نعم. ما أدري يعني ما بيرطوا هذا الشيء، بعض العلماء كاتب يعني. نعم. قال جمهور من العلماء يظهر بأوله تأويل. نعم. الثاني، وما بقدر يعني أنقل حتى يعني اتمكن مما قرأت. نعم. الثانية، قال جمهور من العلماء الرهن في السفر بنص الكنزية. ايوه خلص يعني، شوف كله يعني خلينا ننتبه للمسألة، أنه لا نفعل إلا ما كان في كتاب الله أو عن رسول الله، هذا إذن العلماء هدول السلفية الحق، شو شلون عم يدور على الدليل، هدول السلفية الحق، مو هاللي بيدعوا السلفية. شوف قال قال جمهور من العلماء الرهن في السفر بنص التنزيل، يعني ما نفعل إلا شيء من كتاب الله. لذلك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، سمعت منه مرة عم يقول بعضهم سئل عن مسألة فقهية ففتح كتاب الفقه وقال له هذا حكم الله من فوق سبع سماوات، هذا حكم الله من فوق سبع سماوات عن الحكم الفقهي. نعم، ليش؟ أنهم يأخذون يستشفون من كتاب الله كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي الحضر، في الحضر ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. شايف كلام جميل، صار ثبوته بالسفر بالقرآن وبالحضر. إذن اللهم صل وسلم وبارك عليه، أوتيت القرآن ومثل القرآن صلى الله عليه وسلم. وقد بينا جوازه في الحضر من الآية بالمعنى إذ قد تترتب الأعذار في الحضر، وهذا صحيح. وقد بينا جوازه في الحضر من الآية بالمعنى. نعم، إذ قد تترتب الأعذار في الحضر ولم يروى عن أحد منعه في الحضر سوى مجاهد والضحاك وداود متمسكين بالآية. سبحان الله، وإن كنتم على سفر، غير السفر ما في رهن، يعني في كتابة وفي إشهاد، أما السفر لا. نعم. ولا حجة فيها لأن هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الشر فالمراد به غالب الأحوال. أيوة، لأن هذا الكلام وإن كان خرج أو خرج مخرج الشر فالمراد به غالب الأحوال. نعم. وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يحضر في غيره، يعني ليس كونه يحضر عائد لكونه. نعم، يعني حال كون الرهن حالة كونه يعني في السفر يحضر غيره من غير السفر يعني. نعم. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد، وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس أنه قال، يعني هي رواية تانية ما تكرار، هذه هي الثانية أقوى. نعم. وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهوديا بثلاثين صاعا من شعير لأهله. نعم. الثالثة قوله تعالى ولم تجدوا كاتبا، قرأ الجمهور كاتبا بمعنى رجلا يكتب، وقرأ ابن عباس وأبي ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية ولم تجدوا كتابا. دعوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا، يا قال أبو بكر الأنباري كاتب بمن يعني بمن يعني بمعنى رجل يكتب، أو قالوا بمن يكتب بدون رجل عشان ما يزعلوا النسوان، بمن يكتب كاتبا بمن يكتب. نعم. قال أبو بكر الأنباري والحقيقة بتتناول هذا الشيء يعني، بس غالبا الرجل يكون. نعم. قال أبو بكر الأنباري فسره مجاهد فقال معناه فإن لم تجدوا مدادا يعني في الأسفار. وقرأ أبي واحد موضع علي ولم تجدوا كتابا، قال فسره مجاهد فقال فإن لم تجدوا مدادا. نعم، يعني في الأسفار، يغني في الأسفار ولا لا؟ يعني يغني عنده. نعم، يغني في الأسفار. لا نقول يغني، ما نقول يغني، يغني من أغنى مو من غنى. مدادا يعني ما عنده في مداد حبر، حبر هيك هيك بلي، يعني ما في شيء يعني، يعني لا يعني الكلام الجامع لا تتأتى الكتابة، انتهى. في حبر بس ما في ريشة، في ريشة ما في يعني من يحملها، في ريشة ما في شيء نكتب عليه، يعني لا يتأتى. نعم سيد. وروي عن ابن عباس كتابا. قال النحاس هذه القراءة شاذة شاذة والعامة على خلافها، وقلما يخرج شيء عن قراءة العامة إلا وفيه مطعن. نعم. ونسق الكلام على كاتب، قال الله عز وجل. أي ونسق الكلام على كاتب مو كتاب. قال الله، لكن ده يعني اللي عم يقول هيك قراءة والعامة وقلما يخرج، ليش بقى؟ يعني انه فيها مطعن، هلا يعني جعل فيها مطعن. كتاب ليش؟ اول شيء كتاب يعني ما بتفرق، يعني من يكتب. وبعدين لكن كتاب يقصد انه هذه ليست عربية، هذا الوزن فعال فعال. المؤلف ثلاث اشياء على اتت في القرآن على غير العربية. قالوا أتدغدغني يا ابن أبي بلتعة إن هذا وأنا شيخ كبار إن هذا لشيء عجاب. إيه كبار يعني إيه طبعا كان وردت إيه كتاب يعني رجل كاتب كبير يعني إيه مو جمع بيمشي الحال يعني بتبقى ماشي على نسق القراءات قراءة الجمهور. ونسق الكلام على كاتب، قال الله عز وجل قبل هذا وليكتب. لكن طبعا ما بيجوز يقرأ وتبطل الصلاة. أما إذا كان عم يقرأ بقراءة يعني ما فيها زيادة، لو كان فيها يعني إخلال بالإعراب ما بتبطل الصلاة. نعم. قال الله عز وجل قبل هذا وليكتب بينكم كاتب بالعدل وكتاب إلا إذا بدنا نقول يعني هذا الكلام يعني إلا إذا بدنا نقول يعني عم نحكي حكم شرعي بدنا نقول ولو كان يعني لا لو حتى وافقت القراءة المتواترة تبطل إذا قال لأنه قالوا يحرم الصلاة بالقراءة الشاذة إيه ويعني يحرم يعني تبطل على هالحالة إيه ليش بقى؟ يعني فرضنا كاتبا ولم تجد كاتبا عم يقرأ بقراءة شاذة وكاتبا إيه هذه معناتها كاتبا مع القرآن مع اسم القرآن إيه تبطل على هالحالة لأنه كلمة كاتب إلا إذا قال واحد مثلا الطلاق مثلا أو مثلا أسر بريد أسر كلمة عادية مجابة بالصلاة إيه ما بتبطل الصلاة إيه هو بريد قراءة شاذة إيه ما بتبطل الصلاة ما صارت ما قاله ليس قرآنا إذا كان ليس قرآنا معناتها تبطل رغم الله يرحم يعني ووفق مشايخنا ما بحب أذكر أسماء يعني قال هيك قلت له لا ما بتبطل وأقنعته ما بتبطل وكان عاديين مشايخ قلت له لا ما بتبطل شو عم ساعي عم يقرأ قرآن هذا وهذه وافقت لكن هلا عم يستدرك يعني على هذا الكلام أنه ليه الكلام اللي ورد مر معنا بالأقناع الحاشي يعني يقول أنه إذا مثلا الحمد لله معليش معليش لا سامحك الله مو وارد هيك بس هذا لحن اللحن لا يبطل الصلاة أما بدك تقول الحمد أو الحمد وتعني بها القراءة الشاذة صار هذا كلام غير قرآن هي الفرق يعني لكن هذا أو أنعمت ما أنت لا هذا أنعمت هذه تبطل هذا تبطل عليه يعني إيه إيه معلش بس ليش قالوا هذا الكلام ليش قالوا ليش معناته أنت تأتي وتقرأ بالصلاة بغير القرآن والصلاة بغير القرآن باطل يعني كلام أيوة هذاك لا يبطل المعنى لذلك لا تبطل الصلاة يعني يقرأ القرآن إيه نعم إيه حتى لو تعمد يعني لو تعمد يعني إيه لا يبطئ، لكنه يحرم عنده. إذا كان من لم يجود القرآن في مسجد إيه، ما هذا من باب أولى. وإن كان هذيك شدة تبع تجويد القرآن، ووضعنا عنك وزرك، هذا عدم تجويد الحرام، أنا بقول لهم هذا هو الحرام، ووضعنا عنك وزرك وروحت قلت. وإلا الإمام ابن الجزري الله يرضى عنه ما بيقول هذا الكلام، ليش آثموا على الحال أكثر آثم. الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراطه كل هذا أري الفاتحة، هل هيك بيقرأ هو؟ لو قرأنا سيدي هيك بيقرأ؟ لا، الأصل كله هذا آثمين يعني إذا ما طولت يعني لازم آثم؟ لا أبدا، هذا الحكي يستوفي هذا العذر الجهل مع العمد أو العمد. نعم، العذر الجهل أو العمد، يعني مثلا واحد يقرأ وهو جاهل إيه؟ يستوي مع المتعمد إن هو يقرأ بإقراء إيه؟ طبعا هو للمتعمد هو. أما غير المتعمد لا، ما في شيء، هو يقرأ. أما الشاذ مسلوب إيه؟ هو يعني ما عنده يقرأ طالما هو متعمد، المتعمد هذا العالم، أما غيره ما بيعرف. لا ما بصير، لذلك أقول يتعمد. من هو الذي يعلم قراءة الشاذ حتى يقرأ فيها يعني؟ إلا يعني عالم يكون متعمد بذلك. قال ابن عطية: كتابا يحصل من حيث بكل نازلة كافر. نعم سيدي. قال: وليكتب بينكم كاتب بلاد، وكتاب يقتضي جماعة. شايف كيف يعني؟ يعني الله يرحم سيدنا الشيخ، التأويل خير من التضليل. قال ابن عطية: كتابا يحسن من حيث لكل نازلة كاتب، فقيل لجماعة ولم تجدوا كتابا. ايوه يعني لا أعلم خلاص يعني. نعم. وحكى المهدوي عن أبي العالية أنه قرأ كتبا، وهذا جمع كتاب من حيث النوازل مختلفة. وأما قراءة أبي وابن عباس كتابا فقال النحاس ومكي: هو جمع كاتب كقائم وقيام. كتاب سيدي يا شباب. كتاب صار. نعم. بس وأما قراءة أبي بن كتابا فقال الناس النحاس ومكي: هو جمع كاتب كقائم وقيام. شلون كقائم؟ المعنى الدوت والقلم والصحيح ونفي وجود الكاتب. لا ما بصير، لازم نقول قيام. قيام قيام يعني وقيا. قيام كتاب، قيام قيام اصلا قيام هيك الأمر. هنا بالكسر ويعني انا هيك شايف يعني عم يقول وهو جمع، وعم يقول لانه شو عم يحكي. واما قراءة كتاب فقال النحاس ومكي: هو جمع كاتب كتاب، مثل قائم وقيام. قيا كتا سجدا وقياما. سجدا وقياما، قيام قيام كقائم سجدا وقيام، قائم وقيام. قيام الأول أن يكتاب، بس بحنا نحن يوافق لأنه عم يقول: وأما قراءة كتاب لسيدنا أبي وسيدنا ابن عباس فهو وفقال النحاس هو جمع كاتب، فشلون بدنا نقول قائم وقيام؟ يعني أنا شايف يعني الله أعلم أنه ما ظهرت له لي شك. نعم سيدي. مكي المعنى وإن علمت الدوات والقلم والصحيفة. فقال النحاس مكي وجمع كاتب كقائم وقيام. مكي المعنى وإن علمت الدوات والقلم والصحيفة. أيوة. كم ونفي وجود الكاتب. أيوة. أيوة. كتاب يعني. المعنى وإن علمت وإن عدمت الدوات والقلم والصحيفة. شو هلا شو يريد يعني وإن عدمت يعني فرهانه ولم تجدوا كتاب. وإن عدمت يعني المعنى ولم تجدوا كتابا كتابا يعني وإن عدمت الدوات والقلم والصحيفة يعني هيك المراد يعني انه على ايش بيكتب تعذرت يعني نعم يعني صار نفي تفسير باللازم نعم. ونفي وجود الكاتب يكون بعدم اي آلة تفر ها. ونفي الكاتب ايضا لانه هدول بيكونوا معه يصار لأن الواحد إذا ما بيعرف ليش حاملينه ألا بيقولوا يعني بيحملون بس بيجي بدهم يجيبوا الكاتب يعني نعم. ونفي الكاتب أيضا يقتضي نفي الكتاب إيه. فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف. يا سلام سعيد جميل نعم. الرابعة قوله تعالى فرهان مقبوضة. شوف يعني استغفر الله ما تعرضوا للي حكيته يعني يكون يعني هذا الوزن قالوا مو عربي يعني بس وردت في القرآن خلاص يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يقول قد يوجد في النار ما لا يوجد في البحر يعني بحاجة احنا سائي فيها امين يا سيدي يعني ما بدل يعني انه هنين يعني علمون قليل نعم سيدي. الرابع قوله تعالى فرهان مقبوضة وقرأ ابو عمرو بن كثير فرهن بضم الراء والهاء وحق رهانين وروي عنهما تخفيف الهاء. ايوه فرهن ورهن دائما هذا يعني عربية مثل قال وروية عنهما يعني عربية بس مو كل شيء مروي عنهما يكون متواتر نعم. وقال الطبري تأول قوم أن رهن بضم الراء والهاء جمع رهان فهو جمع جمع وحكى الزجاج عن الفراء. نعم سيدي. وقال الطبري قال مهدوي نعم تأول قوم أن رهنا بضم الراء والهاء جمع رهان فهو جمع جمع وحكاه الزجاج عن الفراء. نعم. وقال المهدوي فرهان ابتداء والخبر محذوف والمعنى فرهان مقبوضة يكفي من ذلك. نعم فرهان مقبوضة يكفي هذا الخبر يعني فرهان مبتدا والخبر محذوف يعني يجوز حذفه يعني يكفي. نعم سيدي. قال النحاس وقرأ عاصم بن أبي مجهول قالوا لا ضير أي علينا. قال النحاس وقرأ عاصم بن أبي مجهول فرهن بإسكان الهاء ويروى عن أهل مكة يقرأ عن أهل مكة فرهن ولا فرهن رهن الراء مفتوحة ولا رهن فليه. على كل حال يعني هي ما يؤخذ فيها يعني. مع أن قراءة عاصم مو كل شيء بس روي عن عاصم يقرأ فيه. نعم. ويروى عن أهل مكة والباب في هذا لهان كما يقال بطل وبيضان هذا رهن فرهن ويروى عن والباب في هذا رهان. نعم. كما يقال بغل وبغال وكبش وكباش. نعم. ورهن سبيله أن يكون جمع رهان من كتاب وكتب، وقيل وجمع رهن مثل سطح وسقف. نعم. وحلق وحلق وفرش وفرش ونشر ونشر وشبهه. نعم. ورهن بإسكان الهاء سبيله أن تكون الضمة حذفت لثقلها. أي بيسموه التسكين تخفيف. مثل قفل قفل قفل. وقيل هو جمع رهن مثل سهم سهم حشر أي دقيق وسهام حشر والأول أولى لأن الأول ليس بنعت وهذا نعت. طيب. وقال بمعنى الصفة. النعت بمعنى الصفة. هو الصفة. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. وقال أبو علي الفارسي وتكسير رهن على أقل العدد لم أعلمه جاء فلو جاء كان قياسه أقل. وتكسير رهن على أقل العدد لم أعلمه جاء لم أعلمه جاء يعني ورد فلو جاء كان قياسه أفعل ككلب أكله وكأنهم استغنوا بالقليل عن الكثير كما استغني ببناء الكثير عن بناء القليل في قوله ثلاثة شسوع يعني هي أفعال قلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعل جمع قلة. نعم. وقد استغني ببناء القليل عن الكثير في رسن وأرسان. حلو والله الرسام العربية معناتها رسام عرفت شو الرسام مخود الدابة اللي هو اللجام يعني؟ لا غير اللجام شيء ثاني مخود الثاني اللجام العصاية الصغيرة اللجام ميقف فرام يعني هذا الثنتين أما المخود واحد رسام وهي بيقولوا رسام. نعم. وقد استغني ببناء القليل عن الكثير في رسن وأرسان فرهن يجمع على بنائين وهما فعل وفعال. الأخفش فعل على فعل قبيح وهو قليل شاب. هذا فوتنا جمع التكسير الله راح يسيب الناس يا حسن أنا اللي بيصل لجمع التكسير ويقرأ هذا فهم ده فيه حتى يقرأ جمع التكسير يتكسر يطبع شيء هذا اللي بيفهم جمع التكسير خلاص فهم ده فيه. نعم. الأخفش فعل على فعل قبيح وهو قليل شاذ قال وقد يكون رهن جمعا للرهان كأنه يجمع رهن على رهان ثم يجمع رهان على رهن فراش وفرش. طيب. الخامسة يعني كله ما شاء الله كله صرف. معنى الرهن احتباس العين وثيقة بالحق احتباس العين هذا معنى الرهن احتباس يعني حبس احتباس طلب حبس يعني وثيقة طلب احتباس العين وثيقة يعني بالحق يستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم. أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه، يعني إذا كانت تؤجر من الغريم. نعم. هكذا حده العلماء، وهو في كلام العرب بمعنى الدوام والاستمرار. نعم. وقال ابن سيدة: ورهنه أي أدامه، ومن رهن بمعنى دام قول الشاعر. من رهن دام، يعني الرهن الدوام. طيب. ومن رهن بمعنى دام قول الشاعر: الخبز واللحم لهم راهن، وقهوة راوقها ساكن، يعني تامة، والله عزيمة تامة، وأنا أصحى حتى الآن مش ناقصة شيء، حتى البذر موجود. الخبز واللحم لهم راهن، وقهوة راوقها ساكن، المخاض يعني إيه؟ راوقها لا راوقها الصب، هو الأهوجي يعني المعذب المعذب. قال الجوهري: ورهن الشيء يعني محاط طبعا دونا لا يعني الأم تحرك أم صب هو الجماعة. نعم. قال الجوهري: لأنه أبدا دون لحم ما بصير عنده سجلة العرب كما قال سيدنا عمر اللحم. نعم. قال الجوهري: ورهن الشيء رهنا أي داما، رهن الشيء. نعم. وأرهنت يقولوا من هو الحال الراهنة. نعم. الراهنة الآنية. نعم. رهن الشيء رهنا أي داما. وأرهنت لهم الطعام والشراب أدمته لهم، وهو طعام راهن والراهن الثابت والراهن المحصول من الإبل والناس. قال: إما تري جسمي خلا قدرها هزلا، وما مجد الرجال في السمن. يا سلام، شو الله معنو الراهن المهزول من الإبل والناس. نعم. إما تري جسمي خلا جسمي خلا قدرها، يعني قدرها نزل رهن، يعني هزل هزلا، رهن هذا مفعول مطلق هزلا يعني ما غير لفظه. وافرحي الجذل وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرحي الجذل. رهن هزلا يعني رهن رهنا، ما هي مفعول مطلق غير رسمي. نعم. قال ابن عطية: ويقال في معنى الرهن الذي هو الوثيقة من الرهن: أرهنت إرهانا. نعم. أرهن بعضهم. نعم. وقال أبو علي: أرهنت في المغالاة، وأما في القرض والبيع فرهنت. أيوة. وقال أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانا غاليت بها، وهو في الغلاء خاصة. قال: يعني كلها إذا لاحظنا فيها ترجع المادة كلها للمنع والحصر، يعني أرهنت لما غلاها ما عاد حدا يشتريها، يعني وكمان لما راهنا كمان ما يستطيعها كلها، يعني حصرها. نعم. قال: عيدية أرهنت فيها الدنانير. نعم. يصف ناقة. والعيد يعني رفعت فيها وارهنت يعني غلت فيها. نعم. والعيد بطن من مهرة، وإبل مهرة موصوفة بالنجارة. يا سلام والله اسمها مهرة، سبحان الله على المهرة. سؤال طبيعي، الإبل المهرية سبحان الله. كل من كن لكل مسمى من اسمه نصيب مهرة. إيه الله يكرمنا كون مهرة يا رب. ومهرة اللي هي الفرس فرسة شو الفرسة بيسموها مهرة فرس الفرسة اللي هي الأنثى يعني. الأنثى ما فرس اسمه فرس الأنثى الفرس ذاك اسمه حصان فرسة ما في فرسة أنثى الحصان مهرة إيه مهرة إيه. أما فرسة ما في فرسة ما كان تاني فلوة نعم. فلو إيه. نعم. إيه. فلو ده الصغير أما المهرة الكبيرة من الأنثى لا لا صغيرة صغيرة مهرة عندنا في اللص في مصر يطلق على الكبيرة مهرة ليس كذلك لا لا ما ما أظن مهرة هذيك اسمها خلاص طيب مهرة لسها صغيرة مهرة يعني لسها صغيرة كبرت خلاص صار فرس عندنا خيلي في البيت ايه تقولوا مهرة هذا باعتبار صغرها كانت مهرة مهرة مهرة هات المهرة يعني بقيت مهرة حيوية ونشاط هذا ايه ايه ليس انه صغيرة هذا بدل انه صغيرة الجاري ليس جارية تروح بترجع بسرعة ومهرة إيه المهرة والله عنا المهرة المهرة صار عمر 100 سنة واسمه باعتبار ما كان مو معناته مهرة مثل فلوة نعم هو فلوة دي تطلق على الصغيرة هي طبعا لأنه يربيها لسه مولودة هذه أيوة. أما الشابة بقى بمهرة اللي هي مثلا بتبلغ مثلا 7 أشهر أو 9 أشهر الله يسلم اللغة العامية غير صح بس يعني كثير من اللغات العامية يعني صحيحة وإذا طول يعني طبقناها على الفصيحة أحسن نعم وقال الزجاج يقال في الرهن رهنت وأرهنت وقال ابن الأعرابي والأخفش قال عبد الله بن همام السلولي فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنتهم مالكا أرهنت كون جاب مشان أرهنت قال ثعلب الرواة كلهم على أرهنتهم على أنه يجوز رهنته وأرهنته نعم. إلا الأصمعي فإنه رواه وأرهنهم على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض أرهن وشبهه بقوله شلون يعني أرهن أرهن ما مستقبل أرهن أرهن رهن لا ثم ايه طبعا طبعا يعني ارهن ارهن مضارع لا نجوت وارهن يعني نجوت وارهن الماضي ايه نجوت وارهنت ايه ارهنت ايه بس ماضي بيبقى ارهنت يعني نجوت وارهنت ما هيك نعم شيخ هون شيخ نعم نعم وشبهه بقولهم قمت وأصك وجهه هذا ما مضارع هذا الماضي نعم عفوا سيدي فإنه هذا الأصمعي إيه؟ إن الأصمعي فإنه رواه وأرهنهم إيه؟ وأرهنهم وأرهنهما هل أما أرهن ما ماضي على أنه نعم إلا الأصمعي فإنه رواه وأرهنهم أيوة. على أنه عطف عطف بفعل معني على مستقبل على فعل ماضي أو عطف بفعل مستقبل نفس الشيء لا يشكل أحسن يعني عطف أو عطف مثل بعض وشبهه بقولهم قمت وأصك وجهه يا سلام ومذهب حسن لأن الواو واو الحال فجعل أصك حالا للفعل الأول على معنى قمت صاكا وجهه أي تركته مقيما عندهم لأنه لا يقال أرهنت الشيء وإنما يقال رهنته وتقول رهنت لساني بكذا ولا يقال فيه أرهنته وقال ابن سيرين أرهنت فيها بمعنى أسلفت. والمرتهن الذي والمرتهن الذي يأخذ الرهن، والشيء مرهون ورهين، والأنثى رهينة، وراهنت فلانا على كذا مراهنة خاطرته، وأرهنت به ولدي. يعني هي اللي مفهمها إن شاء الله، يعني المراهن القمار يعني. وأرهنت به ولدي إرهانا أخطرته به خطرا. فاضي. وأرهنت به ولدي إرهانا أخطرتهم به خطرا. والرهينة واحدة الرهائن كله عن الجوهر. نعم. العطية ما شاء الله بيتوسع أوقات أكثر من صاحب الفن. الله يرحمه. نعم. ابن عطية ويقال بلا خلاف في البيع والقرض رهنت رهنا، ثم سمي بهذا المصدر الشيء المدفوع. تقول رهنت رهنا كما تقول رهنت ثوبا. لا. ثم سمي بهذا المصدر الشيء المدفوع، يعني اسمه رهن. الحقيقة الشيء المدفوع تقلت وتقول رهنت رهنا، رهنت رهنا يعني. المرهون يعني سماه. إيه يعني مو مفهوم يعني مو مصدر مو مفهوم مطلق. رهنا رهنت رهنا كما تقول رهنت ثوبا. رهنت رهنا حلو والله جميل. رهنت رهنا رهنت رهنا وين الرهن؟ بيقولوا الناس وين الرهن؟ أعطيني الرهن. لكن الحقيقة كمان يعني مو هو نفسه يعني بيقولوا رهن، يعني أعطيني المرهون. الحقيقة الرهن بمعنى هذا خلق الله، يعني بمعنى المفعول مو بمعنى الذات. يعني رهنت رهنا يعني وين الرهن؟ يعني أعطيني الشيء اللي رهنته عنده. السادسة قال أبو علي ولما كان الرهن بمعنى الثبوت والدوام فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من يعني لازم يسموه ما يعني طالما لم يرهن هو بالخيار الراهن، أما عندما صار بيد المرتهن خلاص ليس له خيار. نعم. إذا قال إذا خرج من يد المرتهن ألا من المرتهن إلى الراهن بوجه من وجهه يعني خلاص انتهى يعني يعني شو يسموه تحرر. نعم. فمن ثم بطل الرهن بمعنى الثبوت والدوام، فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه لأنه فارق ما جعل باختيار المرتهن له. اسماء مو مطلق هذا كأنه مالكية المسألة، لأنه طبعا لو أخذوا مشان يصونه ومشان يعني يصنعه أو يعني تبقى رهن يعني أو ينتفع فيه مثلا هو مرهون، لكن يعني الظاهر حامحهم يعني إذا قال له خلاص ما بده يعطيها بده يجيب دليل تاني ويصير دعوة تانية يعني. نعم. هذا هو المعتمد عندنا في أن الرهن متى رجع إلى الراهن سايم. هذا سايم معناته عندهم ما في اتفاق. نعم. هذا هو المعتمد عندنا، معناتها في من يقول مثل السادة الشافعية، كثير من الأمور عن السادة المالكية هي شافعية بس مع قول مرجوح. نعم. هذا هو المعتمد عندنا في أن الرهن متى رجع إلى والله الحق محون. أنا استغفر الله يعني استغفر الله أنا بجيب قول متوسط إذا أعطاه بدون شهود وبدون توثق إيه خلاص انتهى، أما إذا بإشهاد وبتوثق لا ما صار، يكون بين القولين يمشي الحال. والطابور شو اللي بشهود الرهن بيطلع من ايد المرتهن واحد حط عندك جوال واردته 100 ليرة قال لك والله عاوزه الجوال اعطيته الجوال خلص مشي الحال ما بقى رهن بطل الرهن فاهموا يعني هيك عم يقولوا يعني السادة المالكية في قول تاني انه لا ما بطل فاهم يقول في توسل انت بتعطيها بتقول لفلان شوف انا هذا الرهن هذا الجوال رهن بس اعطيته مشان يحكي فيه اشهدت هذا ما بيبطل يعني هي من عندي هي استغفر الله يعني طبعا هن ما ذكروا لو ذكروا انا ما بحكي نعم وقال هو ابو حنيفة غير انه قال ان رجع بعارية او وديعة لم يبطل وقال الشافعي ان رجوعه على يد الراهن مطلقا لا يبطل يعني شلون ان رجع غير انه قال ان رجع بعارية او وديعة أيوة. أي بعارية أو وديعة لم يبطل هل يعني قال له عيرني إياه أو حط لي إياه عندك طيب هذا مو مثل يعني بده معناته بده ينص عليه يعني طبعا هذا اللي بده ينص عليه لكن شو بده يأخذ يساوي فيه لك يعني إذا ما كان هيك شو بده يساوي فيه يعني أو بشيء تاني مثل ما مثلا سيارة مشان يرسمها لك أخي هذا مثل أكثر من عارية وقال الشافعي إن رجوعه على يد الراهن مطلقا لا يبطل حكم القبض المتقدم ودليلنا رهان مقبوضا أيوة. فإذا خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة فلا يصدق عليه حكما وهذا واضح سيدي أمر السابعة الله حاجة له الله أعطيك ولا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وفقهنا وافتح علينا وعلمنا وتقبل منا ولا تؤاخذنا ولا يا رب على سوءنا وتقصيرنا يا رب العالمين وخاصة تجاه إخواننا يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أغثه اللهم أيده اللهم أنزل ملائكتان يا رب تثبتهم وتقاتل معهم واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم أرنا بأعدائك أعداء دينك يا رب العالمين وأعداء أوليائك آية يا حي يا قيوم هيئ لي يا هذه الأمة أمر خير يعزل به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله